بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا الشريط الرابع عشر من السفر الأول من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد فهد اليعقوبي الموسوي، وهو بادئ من باب الزكاة. باب في الزكاة، وهي لغة التمام، يقال ذكيت الذبيحة أتممت ذبحها، ذكيت النار أتممت إيقادها. قال الشاعر: يا موقد النار بالعلياء من إضم هيجت لي شجنا، يا موقد النار، يا موقد النار يذكيها ويخمدها برد الشتاء بأرواح وأمطار. ورجل ذكي تام العقل والفهم، ومسك ذكي تام الرائحة. قال: أبيت أسري وتبيتي تدلكي، وجهك بالعنبر والمسك الذكي. اصطلاحا: ما يتوصل به الله، سبب يتوصل به إلى إباحة ما يكل لحمه من الحيوان البري، حكمها الجواز، وتجب كالهدي وحيوان خيف موته، وتكره كذكاة فاسق، وتندب كالضحية، وتمنع كذبح لغير الله ذبح مال الغير. وأنواعها أربعة نظمت بقوله: قطع ونحر، ثم عقر ما يمات به الجراد، كل هذه الزكاة. حق أنواعها أربعة: قطع هو الذبيحة، ونحر من حيل، ثم عقر اللي هو زكاة بالمدفع الله بالسهام، ما يمات به الجراد، أقصد شيء الجراد، ذاك النوع الجراد حد باطل لا يذكيه إلا ينوال ونيت زكاته، يقضي الصدرايل تحته والله شيء يقتلته. إن شاء الله لا يتكلم عليهم كاملات. وهكذا أوجه الزكاة الأربعة ووصف كل واحد وموضع: الذبح قطع الودجين والقصب من مقدم، والنحر طعن في اللبن. وهكذا معناها خذ أوجه الزكاة الأربعة، أنواع الزكاة الأربعة اللي قلنا لك ذلك. وصف كل واحد، صفة كل واحد وموضعه، معناها بل من أين يعد لك. الذبح قطع الودجين، قال عن الذبيح عنها حد يقطع الودجين، الودجين عرقان أحمران يكتنفان صفحتي العنق، يتصل بهما أكثر عروق البدن، يتصلان بالدماغ. هؤلاء بد من ينقطعوا، انقطع معهم القصب اللي هي البحشيشة البيض، وإما البحشيشة الحمراء ما شرط قطعها تقدر ذكي تعود حلال، والبحشيشة الحمراء ما انقطعت. وليس في المريء كالأميري يشترط القطع لدى الأميري، قال واحد ينقلها المريء وهي على وزن الأمير، وقال الأمير عما شرط قطعها الزكاة. معناها الذبح قطع الودجين والقصب اللي هي البحشيشة البيضاء مجرى النفس، من مقدم معناها من قدام، ما تعود دخلت السكين وقطعت من الخلف، لكن لا يجوز ذاك تعود فيه. الذبح من فوق العروق بتة، وإن يكن من تحتها فميتة، إن تدخل السكين تحت الغلصة مهمة تفريف الجميع حرمة، لا يقطع من الخلف ولا من جانب لأنه نخع قبل الذبح. كأنه لا يزيف به ساب قاع يذبحها، ولا بد من هذا مجرى النفس، هذه البحشيشة البيضة تبقى منها دائرة في الراس، وفي نصف الدائرة قولان، قال هذه الدائرة لا تزقنين يعملها رقتها كشعرته، وفي نصف الدائرة لا يبقى الصلاة نصف دائرة مع الرأس الثاني كامل مشمع البدن من الوحشيشة البيضة الكوكري. كثير الخلاف كانت تتكلم والله بدأ إلى اللي مشات انحازت الوحشيشة البيضة مجرى النفس، ما بقات منها دائرة في الرأس، لكن قالها المغلصمة، والصحيح أنها لا توكل، وقيل يأكلها الفقير دون الغني. هو الذابح هذا إذا عاد اللي مسوي عياء تعب يقدر يعيط الواحد ثاني ينادي آخر عند موس يذبح لا يسميته يذبح يقدوا مالي اثنين يذبحوا مرة واحدة كلهم يسميوا ويذبحوا مرة واحدة وغير أول إذا أتمى كأول إذا نوى وسمى وجوزت تذكية لاثنين إن سميا معا بمديتين. نعم هذا الذابح ينبغي أن لا يرفع يده حتى يتم الذبح. قال الشيخ خليل بلا رفع قبل التمام. أحمد فال ورافع قبل التمام جائية فيه من الأقسام قل ثمانية. الرفع إما أن يكون بعدما أنفذ أولى باختيال فيهما وباضطرار فيهما ورجع بالقرب أو بالبعد فيهن معا، فإن تعش تحل بالإطلاق وقد أتى التفصيل في البواقي، فإن يعود بالقرب في الفرعين حلت وفي البعد بعكس ذين. قال هو امتناع ذين تفصيل في البواقي، فإن يعود بالقرب في الفرعين صحت وفي البعد امتناع ذين. هذا وزن الصور توكل في ستة منها وثنتين لا توكل فيها. شرح الكفاف تنبيه افتى السكوني وهو من علماء تونس بحل ثور قلب ذابحه السكين لكلالها فعوتب فقال الزمن مسغبة وقد جوز الثلاثة أكل ما ذبح من القفاء أحرى هذا الضرر انتهى من المعيار. وفيه أيضا المشهور ورعي المشهور وتجوز الفتوى بغيره لضرر فادح. أيوة راهي الرقبة كاملة على طول محل الذبح ذاك اللي بين الغلصمة هي الكوكري والمنحر كله تقدر تذبح فيه لا بغيت ترقم معه ولا بغيت قض معه. قال أحمد فال ما بين لبة وجوزة محل للذم طيفا منه للجهول البطل. هذا قيل علي للجهول هذا الحكم فيما والذمط الذبح والنحر طعن في اللبب. قال عن الحيرة عنها طعن معناها دق بمحدد في اللبب اللبب لغة في اللبة اللي هي التار قوة المنحر لأنه محل تصل الآلة منه للقلب فتموت بسرعة. يسوى ما انقطع الود شيء يسوى ما هم شرط في النحر. اللبب لغة في اللبة قال قد علمت بيضاء صفراء اللبب مثل اللجين يتغشاها الذهب أني أمر الأمر إمرار السبب. وجاز ذبح الشاة من قفاها لدى الثلاثة ومن قفاها. قال عن لهم الثلاثة المهم مالك جائز عندهم حد يذبح الشاة من جهة القفا من جهة القفا يذبحها من جهة سلوك العلبة ومن قفاها معناها من تبعها اللي هي الثلاثة مقطوع عن صاف الثلاث حرما على الأصح وكذا ما غلصما. قال عن هاي الذبيحة اللي انقطع نص واحد من الودجين هذا واحد من الودجين قطع نصفه كل واحد منهم قطع نصفه والحلقوم هم اللي قطع نصفه وكما الثلاثة الودجين والحلقوم ما فيهم واحد انقطع إلى انتهى قطعه إلا كلهم قطع نصفه. هاي فيها الخلاف كانها توكل أم لا لا صح لأنها حرام أنها لا توكل أكون معناها مقطوع عن صاف الثلاث معناها الذبح اللي مقطوع عن صاف الثلاث حرام على الأصح حرام على الأصح. وكذا ما غلصم في ذاك هاي المغلصمة اللي انحاز جميع مثلا جميع غلصمتها للبدن لم تبق منه دائرة في الرأس لم تبق منها اللي الغلصمة الوحشيشة البيضة ما بقيت منها دائرة في الرأس هي الصحيح فيها ملي انها حرام أكو المشهور فيه هلا توكل. قال محمد مولود في الرحمة وفي أكل المغلصمة وهي التي ذبحت من فوق غلصمتها وهي موضع ناتئ في رأس الحلقوم بأن صارت الغلصمة كلها في البدن قولان الأصح المنع. أما لو صارت منها في الرأس دائرة فتحل ولو صورت كالخاتم. لا ما أبين رأسه قبل الردى من غير قصد بل ولو تعمد. قال عن هاي الصلي تم الذابح يذبح يقطع إلين أبان الرأس يقطع الرأس كامل غسله مع البدن هاي ما هي حرام به اللي هذا العدل لا مكروه. قال الشيخ خليل وتعمد إبانة رأس عطف على المكروهات. قال لك لا يحرم ما أبين معناها أزيل رأسه فصل بالذبح قبل الرداء معناها قبل الموت من غير القصد ما هو قاصد بل ولو تعمد تعمدها لكن لا عدل شي مكروه. وعقر وحشي تعسر بما حدد لو عصا إن خرج الدما نفذ منه مقتلا أو منه مات إذا لم تتراخى عنه. النوع الثالث من أنواع الذكاة العقر. العقر تنقال للجرح. قالوا المالك في المثلث للجرح أو قطعي القوائم عقر. لا يقول عن الحيوان الوحشي اللي ما مقدر عليه إمساكه متعسر أخذه كيف الغزلان والطير لا تنوال الزكاة الثوف وترميه تخبطه بعمارة مدفع والله بسهم تقول بسم الله والله أكبر توجه شور السهم والله توجه شور الرصاصة وهذا يكفي من زكاته. شرط عود أخرج الدم جرحه مشى منه الدم بخلاف بندق الطيني إذا كلا خبطت به وقتلت ولا جرح البدن ذيك لا توكلوا. وهي الزكاة قبل ظهور المدفع كانت اللابسها والمدفع والرصاص ظهروا في القرن الثامن هجري وافتعوا العلماء بأكل ما ذكي بالمدفع والرصاص. قال صاحب عمليات فاس وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا افتى بذا والدون الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. افتى بذا والد اللي هو عبد القادر الفاسي الأواه معنى هذا البكاء من خشية الله تعالى. نعم هذا السهم الصا الله هاي الرصاصة يعود هذا اللي أرميت به الصيد نفذ منه مقتلا قاع نفذ مقتل سواء تدفع الشر وسواء تدفع الشر حقتم يجيت به لكن ومنه مات إذا لم تتراخى عنه والله لم تنفذ مقتله ولكنه مات قبلك وانت جاد في المشي شر والدور كان لك تدرك حيد ذكي الحقتم مات هاي توكلوا إذا تنتص تراخيت عنه ومات قبلك ولم تنفذ مقتله ذاك ميت لا يكل. كذا إذا أدمى مكلب أمر وأنت في جد ولا لتتزر. كذلك أما اللي إذا عندك كلب مثلا مدرب والله طير ومدرب على الذكاة على الصيد معناها عندي وأرسلته من يدك وسميت بسم الله الله أكبر وقلت له وش ودفع شهر الغزال والحق تكاتلو ومشى منه الدم هذه توكل ملي وأمر مخرج إلى عاد الصيد أغراه الوسطي كيف الكلب شاف الغزال والله الوحشية سوشن هيقا ودفع شهرها منين عاد الوسطي قال له الصيد وش أرسله الصيد وفات عاد دافع وحده فيك لا توكلو والله تراخى في اتباعه ما هم يتبعوا وعقب جبره وجده كاتل الصيد ثم اللي لا توكل. وكذلك إذا تراخى في اتباع السهم لا سياني مع الكلب وعقب جبره مجد ما موهود منه مقتل لك لا توكل. قال الشيخ خليل إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه كن إذا عاد يتحقق أنه ما هو لا يتلاحق به ولا تتبعوا لما وجده بعد ذلك ميتا ذاك الصيد ينتكل. هذا ابن غازي ناظم الشروط باطل هذا الصيد بالرمح وبالجارح، قال كل صيد مسلمين صحيح الذبح غير مفرط بنحو الرمح أو جارح معلم ومرسلي من يده بصيده مشتغلي يصيد مرئيا خم تناعي يموت من جرح بلا نزاع. ويجب الذكر وقصد أن تحل نحر زرافة وفيل وإبل، تحل نحر زرافة وفيل وإبل. قال عن يجب ذكر الله تعالى على حد لا يذبح، واجب عليه بسمل والله يذكر اسم الأسماء مولانا يسويهم، وعند الزكاة عند الشرع في الزكاة، وأي ذكر قاله كفاه، ويندب أن يقول بسم الله والله أكبر ولمولود ابن محمد وذابح النسي لم يبسملي حتى إذا قطع بعض المقتل ذكرها بسمل في الأثناء والترك كالترك في الابتداء. معناها عن حد سل بسملة لأن عاد في أثناء الزكاة حد ذكرها ذاك واجب عليه بسمل، وإلا اللي ذكرها في أثناء الزكاة ولا بسمل ذاك تعود جيبة، لكن إذا تركها ابتداء عمد تعود جيبة لا تكل. معناها ويجب الذكر وقصد أن تحل، معناها نية حليتها، نية هذه الزكاة نية الحلية. نحر زرافة، قال عن الزرافة تنحر حكمها النحير، حسين قال الزرافة كبيرة معروفة، والفيل حكم أنه ينتحر، والفيل حكمها النحر أو كامل واجب نحرهم. وذبح غير واجب إلا البقر فالندب وحشيا أو إنسيا المقر، أو الأشياء كاملة الأخرى واجب ذبح وتوف لما هي ثلاثة يرقلنا، يكون البقر ذاك لا مندوب ذبحه يسوى هو بقر وحشي كيف ذا اللي قالوا الورق بقر ساكن في الخلوات وحشي عرفوا الأولي، والله البقر الإنسي كيف بقرنا هذا بين أيدينا بقر لا مندوب ذبحه ما هو واجب. وجاز ما اضطر إليه منهما بل غير مالك مجيز لهما. قال عن الذبح والنحر لمن اضطر له الشخص جائز لتو، كيف هذا البعير إذا سقط في مهواتي وعاد النحر بعيد لا تقدر عليه أذبحه تذبحه تو. والله هذا الكبش زاد هو العادة وحال راسه عثمان قال تذبحوا الرقبة مانك واجدها تنحره تنحره جائز لك نحر، بل غير مالك من الأئمة الثلاثة مجيز لهما. الأئمة الثلاثة ما هم مالك جوزين ذبح ما ينحروا ونحر ما يذبحوا. قال محمد مولود في الرحمة الشعراني جوز الثلاثة نحر ما يذبحوا وعكسه، وكالضرورة انعدام آلته للمتعين وجهل صفته. قال عن كيف الضرورة مالي انعدام الآلة، كيف إذا كان عندك ما يذبحه من النعم وانت ما عندك آلة الذبح جاز أن تنحر للضرورة، والله عندك نعم ينحر حكمه النحر، وانت عندك لا آلة الذبح جاز أن تذبحه ضرورة. انعدام آلته مبتدأ، كالضرورة خبره انعدام الآلة لكن هي الضرورة نهى عنك تقد تعدى الباطل هذا اللي قلت لك آنفا. للمتعين معناها ما تعين ذبحه، انت عندك لا آلة النحر انحرته، والله عندك ما تعين نحره من النعم عندك لا آلة ذبح ذبح، كذلك جهل الصفة مولي لله كيف الضرورة تبع عندك الآلة أغل تعرف لا تذبح ما تعرف تنحر، عندك بعير مثلا من البل ذبحته، وعندك شاة من الغنم انت ما تعرف الذبح تعرف لا نحيرة انحرها وتو جهل صفة النحر الله الذبح مولي لله كيف الضرورة. وابن حبيب طعن ما تردى يرى وطعن بقر إن ندى. قال عن ابن حبيب قال عن هاي الدابة اللي طاحت مثلا في حاسي سقطت في بير عدتك ما نكراي منحرها والله مذبحها أنا قطعنها من أي مكان يشي توه وكلها. أخو مناو ابن حبيب يرى طعن ما تردى معناها سقط في بير أو في هوتي يرى كذلك أملي ابن حبيب قال عنك لعت عندك بقر وندى معناها سرد ولا قدرت عليه يكون بذكاء بالرصاص مثلا والله بالسهام انك ذكي بالسهم الله رصاصته وطعن بقرين ان ندى معناها شرد البقر عنده خاصة جائز عنده ذاك فيه. قال محمد مولود فيطعن عنده في اي محل امكن ووافقه الشافعي والحنفي في البقر فخرجه اللحمي في كل نعم ترك المذكي الذكر انما يضر من عالم بالحكم ذاكر قدر. قال عن ترك المذكي الذكر اللي هو البسمله مثلا والله ذكر اسم اسماء الله على الذبح في البدايه هذا يضر الا حد عالم بالحكم يعرف عالم بوجوبه فيعذر الجاهل بالحكم لكن ما فيش فيك توكلوا وذاكر مثلا حد ذاكر البسمله وتركها عمدا هو اللي ترك له يضر عدل هزيفة وأما الناس ذاك تركوا ما يضر حد نفس البسمله ذاك ما يضر فيك توكلوا هو أي اسم كامل من اسماء الله قالوا عند الزكاة هذا جازي لا إله إلا الله الله الله وسبحان الله لكن السلف كانوا يقولون عند الزكاة بسم الله والله أكبر حد يقول لكن كان السلف يقول هذا فصل قصير في الشريط قدر معناها عنه يضر الملي لا حد قادر هو ترك الذكر عند الذبح خلاف الآخر السي الدب كما قد ينطق بالبسملة لا أكثر كلها لا يضر بل قال قائل بكره أكله حينئذ وقائل بحله فالقاع قال لك هذا الذبح اللي متروك عنده التسمية عمدا في قول لأنه كيلو قاع لا مكروه وفما قول عنه كيلو قاع حلال وجائز لكن المشهور الآن له حرام وكيلو نجيب قال الدسوقي وقال ابن رشد في البيان وليست التسمية بشرط في صحة الزكاة هذا بعد لا مقابل المشهورته مشهور لا حرمته مقابله هذا هو اللي قال ابن رشد وفي المواقم اللي التلقين ترك التسمية يحرمها عند جمهور أهل المذهب إلا أن يتأول ويندب الحديد والتحديد وذبح إن نفذت ما تصيد قال عن مندوب الحديد حد لا يذبح مندوب يذبح بالحديد هو قد يذبح بحجرة به اللي خالق جارية لصاحبي إن قالوا كعب بن مالك جاءت تموت عليها الشيف الخلوات ذبحتها بحجرة وذكر ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له في كعب وقالوا عنها توكلوا وقبضوا العلماء من هذا مسائل ناظم أحمد فهد قال جارية لكعب بن مالك ترعى بسلع قيلة هنالك فأخبرته أنها قد ذمطت بحجر شويهة تعيبت فسال كعب صاحب المقام فجوز الأكل بذبح الآم فأخذوا من الحديث خمسة لها الملاح يلتمسن لمسا جواز ذبح أمة وامرأتي وذبح مارض وذبح صخرتي خامسها إفادة الزكاة في مال لغير دون إذن فاقتفي قيلة ترعى بسلع قيلة الغنم أخبرت أنها قد مطت معناها ذبحت حجر شوية تعيبت فسأل كعب صاحب المقام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل كعب جوز الأكل بذبح الآمي اللي هم الإماء أخذوا لهم العلماء من الحديث خمسة له الملاح والعلماء التمسنا لمسام أن يقبضوه من الكتب جواز ذبح أمتين أمرأتي عن ذبح الأمة والمرأة الحرة عن ذا كامل ينتكل وذبح مارض ذبح مريض ملي أن تفيد فيه الذكاة وذبح الصخرة ذبح الصخرة وإفادة الذكاة في مال الغير اللي هي الشماهل هي لسيدها. قلنا ويندب الحديد حد الله ذكي مندوب لعود الله ذكي به حديد والتحديد مندوب من اللي يحد الشفرة أنه يقبض الموس في طرقه حتى وذبح وإن نفذت ما تصيد وقال عنه إلى اقتل صيد ونفذ ما اقتله مندوب توه يخفف عليه يذبح توه بالعجلة ياك يموت بالعجلة أو نفذ ما اقتله مكلب لكن ملي لا مندوب لكن تذبح وتخفف عليه توه لعاد المكلب نفذ ما اقتله وذبح ما أشفى من المحرم أربعة يفيدها ارحم ترحمي. قال عن مندوب ذبح ما أشفى للموت من المحرم اللحم كي هذا الإحماء لا يموت وعاد آخر رمق غالشت أنه لا يموت مندوب تذبحه تخفف عليه عجل موتته ولحمه بعد الأحرى ما هو حلال لكن عن الغرض من الذبيحة لا ياك تخفف عليه سكرات الموت أربعة هذه أربع مسائل مقبوضة من أرحم ترحم حديث أرحم ترحم سوف هي ويندب الحديد والتحديد وذبح من نبت مع التصيد وذبح ما أشفى من المحرم غيب عن الذبيحة الموسى ولا تضرب بها الأرض ولا تطع على عنقها والقطع والسلخ ذري حتى تموت تقوى أمر الخبري. قال غيب عن الذبيحة الموسى الموس مندوب طيب عن الذبيحة نووي يستحب أن لا يحد السكينة في حضرة الذبيحة ما يتوسل الطرق الموس قدامها غيبوا عنها دربوا عنها لا تضرب بها الأرض هم اللي ما يتوسل لا يفعلوا لا تضرب بها الأرض تخبطها على التراب خبطة تينة ترحب الشوق ولا تطع على عنقها بقدمك لا تطع على عنقها منين تتذبحها والقطع والسلخ ذري حتى تموت أنا ترك عنك القطع وترك السلخ لين تموت الذبيحة تماما تقف أمر الخبري الحديث اللي أمر بها تقف معناها تتبع أمر الخبري الحديث الذي أمرك بهذا كله والله بالرفق تحلى واصطفى في الأمر كله تخلق بحلى. قال لك عن الله تبارك وتعالى أنه بالرفق تحلى معناها اتصف بالرفق واصطفاه معناها اختاره اختار الرفق في الأمور كاملة تخلق بحلاه معناها تخلق أن تعود خلقك الذي اتصف به ربك بحلاه معناها بصفاته تو. في حديث البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السلام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله ولم تسمع ما قالوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. من معنى باطل الاتصاف بصفات الله تبارك وتعالى لكن قال في المطهرة إن تتحقق بصفاتك تمد يا أيها العبد بأوصاف الصمد بالذل والفقر تحقق تظهري بالعز والغنى من المقتدر. وذبحوه شاة وأخرى تنظروا كره وكره أن يعق الأعسر. نعم قال لك وذبحه اللي هو الذابح شاة كونه يذبح شاة وهو تنظره شاة أخرى قال لك أنه مكروه ذاك مكروه كره وكره أن يعق معناها أن يذكي الأعسر هذا اللي معسري يعمل بيده اليسرى للجنب ليس لي ضاع ذبحا حالي لبلا قياما أجرى ندب توجري نعم قال عن مندوب حد لا يذكي بيده اليمنى يضجع الذبيحة على جانبه الأيسر يتكيها على الزر العسري هاك مندوب للجنب ليس لي ضاع ذبحا أي المذبوحة حالي لبلا قياما مندوب نحر البل قياما تنحرها واقفة مقيدة والله معقولة هل إذا عدلت توجري أجر ندب تجبر أجر المندوب لأنك فعلت مندوبا واجعلهما قبلتان استحبابا وأوضح المحل حيث غابا اجعلهما قبلتان استحبابا مندوب تصددها شور القبلة توجه المذبوحة أو المنحورة إلى القبلة لكن لا مندوب